أبها تقول المفارس والبطانيات التي فيها صور ذوات الأرواح هل تعتبر من الأشياء المهانة وهل في بقائها في غرف النوم حرج؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. المفارس والمسائب والمحف والكرم الممتحن لا يقر الرجل الصلاة فيها. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في سفن عندها صورة هتك ذلك وأنكره قالت فاتخذونه شابتين واتكل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنة المسائل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل وتأخر عن وعده فلما جاءه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من بيتي شطا فيه تصاوير وتمثالا وكلبا ثم رأى في التمثال أن يقطع وبالست أن يجعل له شابتان ينتبذتان توطعان ولو بالكلب أن يخرج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع رأس التمثال وجعل الست بشابتين وأمر بالكلب أن يخرج وكان الكلب جريا تحت مرجله أدهله الحسن والحسين. المقصود أنه يدل على أن جعل الست بشابة كافي مما ينتهن فإذا كانت الصورة في بساط أو في وسادة أو في كرسي ينتهن فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت تعلق على الجيران أو على الأبواب فلا ممكن لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.